أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وذلك بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر. انتبه، أن تكون في الوقت المحدد شرعا وذلك بعد صلاة العيد إلى إيش؟ إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر في الليل وفي النهار. فإن ذبحها قبل الصلاة لم تجزي حتى لو كان عينها، وعند الذبح قال بسم الله والله أكبر، هذا من اللهم هذا منك ولك عني وعن أهل بيتي، وذبحها قبل أن يصلي الإمام لم تجزي. الدليل على هذا استمع، خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد، يوم عيد الأضحى، وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، وإنما هو لحم قدمه لأهله. فجعله الرسول لحما، جعله لحما، وفرق بين الأضحية واللحم. فقام رجل فقال يا رسول الله، يا رسول الله، إني نسكت، يعني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، فماذا أفعل؟ قال شاتك شات لحم. ولم يعذره بالجهل، لأن الشروط لا يعذر فيها بالجهل. قال يا رسول الله، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي. من يعرف العناق؟ اي نعم، العناق العنزة الصغيرة ما بلغت السن. قال إني عناقي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعد. فضحى بعناق، لأنه كانت ضحى من قبل ضحية لم تجزئ لكونها قبل الوقت. طيب، لو ذبح بعد الصلاة وقبل انتهاء الخطبة، يعني إنسان استعجل ولما سلم الإمام الصلاة وقام يخطب ذهب هو وذبح أضحيته، أتجزئ أو لا؟ تجزئ، لأنها بعد الصلاة، لكن الأفضل أن يؤخر إلى أن ينتهي الإمام من الخطبة. لو ذبح بعد غروب الشمس ليلة الثالث عشر أيجزئ أو لا؟ أتجزئ أم لا؟ لا تجزئ، وذلك لأنه خرج وقت الأضحية، فتكون شاته شاة لحم، إلا لعذر. العذر كأن تكون الشاة مثلا التي يريد أن يضحي بها ضاعت وبحث عنها ولم يجدها، ولم يجدها إلا في اليوم الرابع عشر، فإننا نقول ضحي بها لأن تأخيرها هنا لعذر. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة نظرات في سورتي الماعون والكوثر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.